الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الكتاب 53 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب الصلح. قال في الباب الأول: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. هذه ترجمة البخاري لهذا الباب. الصلح المقصود به هو يعني الجمع بين المتخاصمين وإذهاب ما بينهم من يعني الخصومة. قال: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. أولا أتى بقول الله عز وجل، وقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. الأكثر نجوى الناس، النجوى هي الحديث السري، أكثر يكون يعني كلام لا خير فيه، من باب الناس أكثر الناس يتناجون، إما في لغو وإما في إثم. لكن إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكان كلامه ونجوى في الأمر بصدقة أو يأمر غيره بمعروف أو إصلاح بين الناس. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذه الأمور من الخير، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، رتب الله عليها الأجر العظيم إذا قام بهذه الأعمال. يعني لو ذهب يدعو إنسان إلى أن يتصدق، يدعو الإنسان إلى شيء من المعروف، يذهب ليصلح بين متخاصمين، فهذا أمر عظيم. قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، يعني يخرج مع ناس من أصحابه بين المواضع، ويقصد هنا ما سيأتي من أن النبي كان كثيرا ما يخرج ليصلح بين المتخاصمين من أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهم من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنسب أخوال أبيه، أخوال عبد المطلب جده. فالنبي خرج إليهم ليصلح بينهم، قال: في أناس من أصحابه. فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة، يعني حضرت الصلاة في المسجد، والنبي ما رجع من بني عمرو بن عوف، بيتهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن بلال بالصلاة، وبلال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي النبي، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ دا بلال يعني دعا أبو بكر الصديق إلى أن يؤم الناس بدلا من النبي الذي غاب في هذه المهمة في الإصلاح. فقال: نعم إن شئت. قال: نعم يعني آتي، وإن شئت. وهذا يعني شيء من يعني الأمر العظيم. فأبو بكر هو مولى بلال، فهو الذي اشتراه واعتقه، فهو مولاه. ولكن ويقول له: إن شئت، يعني إن أمرتني بهذا، كأنك إن شئت فأمرتني بهذا أنا صليت. وذلك أن بلال هو المؤذن، وهو أحق بهذا الأمر، يعني هو الذي يؤذن، هو الأحق بهذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام الصلاة عند ذلك بلال، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا يعني الصحابة قد أقاموا الصلاة وقدموا أبو بكر الصديق طبعا. فالنبي مشى ووقف في الصف الأول خلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة. يعني الناس لما رأوا هذا أكثروا من التصفيح، التصفيح اللي هو التصفيح يعني ضرب صفحة اليد على الصفحة الأخرى، حتى ينبه أبو بكر إلى يعني أن هناك أمرا ما. فهو كرما كان يلتفت، كان خلاص مشي في صلاته وما يلتفت. وطبعا ما التفت لأنه أولا يعني تصفيقهم أمر ديت يعني أيضا هو ما أخطأ يعني في صلاة حتى يعني يعدل خطأه. يقول يعني سهل لراوي الحديث بيقول بأن أبو بكر كان لا يلتفت، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت لما أكثروا من التصفيق، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو. يعني لما التفت وجد النبي خلفه، النبي قال له يعني أشار له بيده ما تكلم، بيده هكذا يعني أنك يعني ابقى كما أنت إماما. فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع الخهقرة. أبو بكر رفع يديه حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وهو أن النبي يقره أن يصلي إماما بالناس والنبي خلفه، وهذه نعمة عظيمة جدا. هذا يعني أمر عظيم جدا أن تحصل له هذه المنقبة، أن يقره النبي على صلاته وإنه يصلي خلفه مأموما. فحمد الله على هذا، ولكن رجع القهقرة تأخر وراه حتى لا يعني لا يتغير عن القبلة، حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما فرغ النبي أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء. هنا النبي أنكر على الذين صفقوا بأيديهم من يعني الرجال، قال لهم: أنتم إذا صلكم شيء في الصلاة تصفقون، أخذتم التصفيح. سؤال يراد به الإنكار، إنما التصفيح للنساء. الذي يصفق هكذا عندما يناله شيء في الصلاة إنما هو النساء. ثم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إذا ناب شيء في صلاته، تحصل شيء زي هذا أو خطأ أخطأه الإمام يريد أن ينبه أو شيء، فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يعني لا يسمع اللي يقول سبحان الله شيء إلا التفت لأمره، إما التفت بقلبه أو بسمعه، أو إن كان ولا بد التفت ب... ب... ب... يعني ب... بوجهه. سمح لي أن أحد إخواننا كان في صلوا في أمريكا وقدم واحد باكستاني، فأخطأ أظن بدل ما يتقام فقل سبحان الله قاعد، فأخطأ برضه قل سبحان الله فقام قاعد، بعدين يقول التفت علينا قال what is wrong. كسرت علي سبحان الله، كسر علي يعني. على كل حال يعني نقدر نقول ان فعل هذا التفاته يعني يدخل في الحديث، فانه لا يسمعه احد يعني يقول هذا الا التفت. ثم قال: يا ابا بكر، ما منعك حين اشرت اليك لم تصلي بالناس؟ قال له: ليش انا قلت لك صلي، يعني ليش ما صليت بالناس؟ فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه بكر، فقال: ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة تدل على يعني تواضعه وعلى يعني غمطه لنفسه وبيانه انه يعني ان هذا مقام عظيم جدا ولا ينبغي لمثله ان يتقدم بين يدي النبي. قال: ما ينبغي لابن ابي قحافة، ما قال لابي بكر، لأن الإنسان إذا ذكر باسمه أو بكنيته يعني تعظيم له، أما لما يذكر باسم كنية يراد بها يعني الذم نبي قحافة، لأن الكنية في لغة العرب قد تشعر الذم وقد تشعر المدح، فيشعر مثلا بالذم أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو اليد. وأما أبو مثلا يعني يسمى باسم شيء مثلا منقصه له، ف مثل ما كانوا ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن ابي كبش. وابو كبشة هذا من يعني لقب كان كنية يعني كان يلمز بها ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابي سفيان لما خرج من عند هرقل ورأى ان هرقل خائف من النبي صلى الله عليه وسلم وقال هرقل قال في النهاية لابي سفيان وجماعته قال لهم يعني لا ان كان ما تقولون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. لو كنت انا عند الرجل هذا كنت غسل رجليه ووددت اني اخلص اليه. يقول وددت اني اخلص اليه يعني اقدر افر من الملك واذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما سمعنا هذا وخرجنا من عنده قلت لاصحابي لقد امر عمرو بن ابي كبش انه يخافه ملك بني الاصفر. وامر امره يعني استحكم امره قال له ملك الروم خائف منه. ولم يقل بعد امر امر محمد او ابن عبد الله لا قال ابن ابي كبش. فهذا يعني قاله على وجه التنقص. وابو قحافه من باب التنقص يعني لأبي بكر الصديق فقال ما كان هنا الشاهد أن أبو بكر قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاهد الحديث هو أن النبي خرج بأصحابه وقال لأصحابه أو لبعض أصحابه هل لكم في أن نخرج إلى أن نصلح يعني بين هؤلاء المتخاصمين لهما من بني عمرو بن عوف. الحديث الثاني قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. الله اللهم صل وسلم وبارك عليك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي. فبلغنا أنها نزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآية هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي قيل للنبي لو أتيت عبد الله بن أبي هذا في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعبد الله بن أبي بن سلول خزرجي وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد الخزرج أن يتوجوه ملكا عليه وكذلك اتفقوا الأنصار أنه خلاص يصير ملك على المدينة كلها واتفقوا على هذا وبدأوا ينظمون له الخرز الذي للتاج الذي سيلبس. ثم يعني نشأ خبر النبي ودخل الأنصار في الإسلام فانصرفوا عنها فشرق بذلك. أصبحت أخذت غصة من هذا الأمر أنه كان قريب من الملك ثم جاء ما يعني نسوا هذا. فبقي على نفاقه إلى بدر وبدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثانية. الرسول جاء في ربيع أول يعني سنة وشوية. فلما انتصر المسلمون في بدر قال عبد الله بن أبي أرى أن هذا أمرا قد توجه ودخل في الإسلام أصبح له وجاهة يعني دخل فيه ما له هذا الحديث وقع قبل ما يدخل في الإسلام. قبل أن يدخل في الإسلام يبدو أن النبي كان في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لو رحت أنت بنفسك وأردت أنت بنفسك الإسلام على عبد الله بن أبي يعني لعله يراك أنك تأتيه وفي مكانه وتدعو الإسلام فيكون هذا أدعى إلى أن يدخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل النبي لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه يمشون مع النبي وأرض سبخة في أرض المدينة. فلما أتاه النبي فأول استقبال وهذا يعني على غير حتى عادة يعني صغار العرب يأتيه ضيف فقال له ليت عني أرجع أرجع والله لقد آذاني نتن وحمارك. فطبعا هذا يعني استهزاء واحتقار بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا. كويس ما قتلوا يعني ها؟ كويس إلا ما قتل يعني ما إذا يقتلوا لأن هذا رجل متمكن في قومه. الآن شوف الآن بس واحد سبوا قاموا له ناس ما قال مثل هذا الكلام وقال أبلغ من هذا الكلام وكان قتله بل جلده أمر صعب. يعني العصبية عبد الله بن أبي بقيت في من بقي معه من هذا الكفر الظاهر ثم الذين بقوا معه على النفاق وعلى ما أظهروا الإسلام ثم كذلك بقيت العصبية له في ناس مسلمين دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم من خير الناس إسلاما لكن بقي يتعصبون وهو منافق ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعصبون له أمر صعب ما هو يعني ليس بالهين. فعند ذلك قال رجل من الأنصار منهم والله لا حمار رسول الله أطيب ريحا منك فسبه بهذا وهذا حق. فغضب لعبد الله رجل من قومه قام بقى رجل من قومه شلون تسب سيدنا ويعني دي بهذا فشتمه. فغضب لكل واحد منهما أصحاب فكان بينهما ضرب بالجريد والنعار والأيد فالأمر طيب. فالنبي يعني يقول بلغنا يقول أنا سألني الله سبحانه وتعالى أنزل إن طائفة من أن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى. فهذو المؤمنين ولكن بعضهم أخذت الحمية والعصبية يعني شخص من قبيلته. فأمر الله الشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر بالإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين وإن كان قد وقع بينهم يعني هذا التقارب. لو قتل في أحد قتل في هذا الوقت. لا لا ما قتل أحد. لو قتل يعني نفر قتل واحد في هذا. تكون هذا القتال في فتنة يعني. طبعا إذا كان قتل يصير قتال في فتنة. لكن يجب في مثل هذه الحالة يعني يعني قد يجب احيانا اذا كان على هذا النحو يمكن يجب مواداته دي يعني. الباب الثالث باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله وحدثنا عبد العزيز الباب الثاني باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا من يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلح بين الناس قد يحتاج إلى الكذب ولا يكون هذا من الكذب المحرم. فيقول قال النبي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا يقول خيرا. معنى ينمي خيرا ينقل للطرف الآخر شيء من الخير قد ما يكون قد قاله هذا. يأتي إنسان يصلح بين متخاصمين شيء خصوص يعني نفرض رجل وامرأة مثلا المرأة تقول أنا خلاص كرهته هذه ولا بشوفه ولا بعيش معه ولا أبوي. والرجال يقول خلاص يا شيخ ما أبيها المرأة ولا بدي أعيش معها ولا أبي. يجي مصلح يصلح بينهم قد يصير في الصلح فيقول لا والله فأم فلان ترى على أم فلان على زوجك يعني رجل يقول أنا ما عندي خير من المرأة وأنا عشت معها زين وأنا بيا عشت معها وأنا عندي ويقول نفس الكلام هذا كذلك بالنسبة للرجل لا يعني زوجي ترك إنك أنت يعني أبوي يعرفها وتكتب الخير. فهذا ليس من الكذب وإن كان هذا غير الصورة غير الحقيقة يعني غير ما سمعه من هذا ومن هذا لكنه عندما ينمي خير وينقل خير وينقل الآخر خير ليقرب بين المتخاصمين فهذا ليس بالكذب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا. الباب الثالث باب قول الإمام لأصحابه، وهذا على كل حال الباب هذا هو من الثلاث مواضع التي أخبر النبي بأن الكذب جائز فيه. في الحرب قال النبي الحرب خدعة فالعدو يكذب عليه في خطط الحرب وليس في العهود والمواثيق لا العهود والمواثيق ما فيها كذب ولا فيها شيء، ولكن في خطط الحرب يهجم من هنا ويسوي من هنا بيعمل مناورة من هنا يوهم من هنا، هذه خلاص هذه الحرب خدعة. والأمر الثالث اللي هو حديث رجل امرأته وحديث امرأة زوجها، المرأة تحدث زوجها والرجل يحدث زوجته، الكلام اللي بينهم قد لا يكون هو يعني هو الصدق والحقيقة، ولكن كلام الأحكام أنت خبير عاد بالأشياء. باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وأهل قباء هم بني عمرو بن عوف الذين يعني كان سكنهم قباء، وقد نزل في عندهم النبي أول ما جاء من مكة من هجرته نزل عندهم، فهذول لما عرف النبي أنهم اقتتلوا على هذا النحو قال لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم. الباب الرابع باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أول الآية قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت ولا بأس إذا تراضيا. هذا في الصلح، دائما الصلح يعني غير الحقوق، لأن في الصلح ممكن في الصلح يعني يجوز فيه أن يتنازل بعض الطرفين عن بعض حقه من باب الصلح والتقريب وجهة النظر. ففي بين الزوجين يجوز أن يقوم الصلح فيما بينهم عن تنازل المرأة عن شيء من حقوقها، وكذلك يجوز أن الرجل في بعض الأحيان يتنازل عن شيء من يعني من حقوقه. فقول الله عز وجل شاهدنا في قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فتقول صورة من هذه الصور ما تقوله من عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول المرأة مثلا تكون الرجل خلاص ملها كبرا كبر سنها فيبي يطلقها فتقول له امسكني يعني خليني وتزوج، و يعني بالنسبة لا يعني اجبرك على ان تقسم لي مع يعني زوجتك الاخرى بنفس القسم، يعني خليني مثلا يوم في الاسبوع او نحو ذلك. باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. طبعا الصلح لا بد ان يكون ايضا ليس فيه تغيير لحدود الله تبارك وتعالى، فقال باب اذا اصطلحوا على صلح جور لو ظلم فالصلح مردود. حدثنا ادم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. جاء اعرابي، الاعرابي هو العربي من سكان البادية، من سكن البادية من العرب يسمى اعرابي، واما من سكن الحاضرة فهذا يسمى عربي. فجاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بالحق مع خصمه. فقام خصمه فقال صدق، خصم أعرابي هذا، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي يخص القصة، إن ابني كان عسيفا على هذا. قال له ابني ابن العربي هذا كان عسيف، العسيف اللي هو الأجير عند هذا الشخص الآخر، فزنى بامرأته، يعني ابنه لما كان أجير عند هذا الرجل زنى بامرأته. فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليد. قالوا لي بعض الناس يستفت بعض الناس قالوا ابنك هذا لابد يرجم بالحجارة. يقول انا افتديت منه، رحت للرجال وقلت له يعني طبعا هو ظن ان الزنا هذا حق زوجه، حق الزوج، وجيت قلت له اعطيك 100 من الغنم ووليده، وليده اللي هي جاريه، يعني يجيب له جاريه يعطيه اياها و100 من الغنم وتفدي. ها ايه وتفدي يا ابني. ثم سالت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وذلك أنه ذكر جلد 100 وتغريب عام إبعاد عن المكان سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فالنبي أقسم أنه سيقضي بينهم بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليه، قد الوليدة والغنم هذه مردود عليه، وذلك أنها على خلاف يعني حكم الله تبارك وتعالى، هو صلح باطل، هنا اشتراط على صلح باطل. وعلى ابنك اللي هو العربي هذا جلد 100 وتغريب عام. واما انت يا انيس، على واحد من الصحابه لرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاغدو على امراه هذا فرجمها، وجاء فان اعترفت فرجمها. قال له روح الصبح اغدو، من الصباح ان اذهب الايام كان بعيد، وقال لسالها ان اعترفت بالزنا فرجمها، وذلك انها يعني تكون هذه طبعا مصر. فغدا عليها انس فرجمها، يعني اعترفت بالزنا فرجمها. حدثنا يعقوب حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن عون عن سعد بن ابراهيم. وكأن البخاري وضع هذا الحديث من أحدث في أمر هذا فهو رد، بيان أن الصلح على باطل يكون إحداث في دين الله فيكون مردودا.